كان سيدنا عمر بن الخطاب أميرا للمؤمنين، كان إماما عادلا جدا بين الناس، ويخاف الله تعالى في رعاياه من المسلمين الذين تولى حكمهم، وكان يتابع بنفسه أمور الناس قائلا رضي الله عنه: لو تعثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تمهد الطريق لها يا عمر؟ كان الخليفة عمر بن الخطاب يخاف الله بشدة ويخاف عقابه. في تلك الفترة ذهب بعض الناس إلى أمير المؤمنين يشكون من غش الحريب، فبعض الباعة يخلطون الحليب بالماء ليربحوا أموالا أكثر بزيادة كمية الماء وإضافته للبن. وهنا أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مناد ينادي بالأسواق يحذر البائعين من غشهم للبن ويهددهم بالعقاب والعذاب الشديد. ووسط كل هذا الغش في بيع الحليب وكثرة الشكوى لأمير المؤمنين عمر، أخذ عمر يتابع بنفسه أمور الناس حتى ينتشر العدل بين المسلمين. وفي أحد الأيام كان سيدنا عمر رضي الله عنه يسير في الليل ليعرف أمور الناس، جلس يستريح على جدران أحد المنازل القديمة، فسمع عمر بن الخطاب صوتا عاليا لسيدة وهي تقول: لا تنسي أن تخلط الحليب بالقليل من الماء يا ابنتي. فقالت الفتاة بدهشة: ألم تسمع المنادي بالأسواق يا أمي يحذر أمير المؤمنين الناس بخلط الحليب بالماء، وإلا سيكون عقابه شديدا؟ ردت الأم بغيظ: قومي يا فتاة وأضيف الماء إلى الحليب، فعمر بن الخطاب لن يرانا الآن في ذلك الظلام والليل. قالت الفتاة بحزن: يا أمي، إن كان عمر بن الخطاب لا يرانا فماذا عن رب عمر الذي لا ينام ولا يغفل؟ فإن الله تعالى يرانا، فوالله يا أمي ما كنت أطيعه في العلن وأعصيه في السر أبدا. وهنا سمعها سيدنا عمر رضي الله عنه، وأمر خادمه الذي يرافقه بوضع علامة على باب المنزل ليعود في الصباح للمنزل. عاد الخادم في اليوم التالي صباحا ليعرف من تكون الفتاة وهل هي متزوجة أم لا، كما أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عرف الخادم بأن الفتاة تسمى أم عمارة. عاد الخادم إلى منزل أمير المؤمنين رضي الله عنه وأخبره عن الفتاة. قام عمر رضي الله عنه وأحضر أبناءه الثلاثة، عبد الله وعاصم وعبد الرحمن، وقال لهم سيدنا عمر رضي الله عنه: لو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه أحد إلى هذه الجارية ولا تزوجها. فقال عبد الله وعبد الرحمن بأنهما متزوجين. وهنا قال عاصم: أنا ليس لي زوجة، فزوجني بها يا أبي. أرسل عمر بن الخطاب إلى الفتاة وطلبها للزواج من ابنه عاصم، وكان من أفضل الرجال خلقا ودينا. وأنجبت أم عمارة من عاصم بنتين، حفصة وليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وتزوجت ليلى من عبد العزيز بن مروان ابن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، وأنجبت منه عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأعدل الخلق رضي الله عنه. كان في صفاته كصفات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إن حفظ الله تعالى في الخلوات من علامة المؤمن التقي الذي يعلم أن عين الله تلاحقه أينما ذهب، وإن الشعور بالمراقبة يورث عند المؤمن محاسبة النفس والخوف من فعل الذنوب.